حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الزكاة فريضة عظيمة، النماء والزيادة والطهارة والبركة تثمر المال وتنميه، والصدقة برهان ركن الإسلام الزكاة، مواساة من الغني للفقير. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. والله الفرق عظيم بين الزكاة والضريبة. الزكاة شرع إلهي والضريبة لأهواء البشر. الزكاة عد والضرائب ظلم. الزكاة تبارك وهذه الضرائب تضر. والغني عندما يؤخذ من ماله يعني 25% فقط مرة واحدة في السنة، ليس كل يوم ولا كل شهر، جعل الشرع الزكاة في الأموال النامية، الزروع والثمار، بهيمة الأنعام، الذهب والفضة التي تنمى بتقليبها وعروض التجارة. ولا تجب الزكاة إلا على مال ملكه صاحب ملك حقيقي، المال المحجوز والمال الضائع والمال المسروق والمال المغصوب والمال اللي عليه حراسة قضائية ومكافآت نهاية الخدمة لا زكاة فيها، لأن ما استلمت بعد ولا استحقت، مثل مؤخر المهر. أموال الأوقاف وصناديق البر والجمعيات الخيرية لا زكاة فيها، ولا تجب الزكاة إلا بعد مرور عام هجري وليس ميلادي. ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. إذا طلعنا الزكاة على السنوات الميلادية معناه بعد 33 سنة يكون أكلنا على الفقراء زكاة عام كامل. هناك نصاب من رحمة الله، إذا نقص عنه ما في زكاة. يا أخي ما عليك زكاة في بيوتك للسكنة مهما بلغت، ولا في الأثاث ولا في اللباس ملابسك، ولا في آلات المهنة والورشة والمصنع. وهذا الملك إذا انقطع بموت الإنسان ما عليه زكاة إذا ما حال الحول، ولا على الورثة، الورثة يبدأون حولا جديدا. النية شرط في الأداء، فما يصلح تتصدق بنية صدقة ثم تنويها زكاة بعد ذلك. النية قبل، إنما الأعمال بالنيات. سنتابع إن شاء الله الكلام عن أحكام الزكاة، ومنها أنه لا يشترط إخبار الفقير أنها زكاة. إذا تأكدت أنه فقير يمكن أن تعطيه بدون ما تخبره، حتى لا يكون فيها أيضا جرح لمشاعره. أخونا محمد من الجزائر، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله. أحبك الله يا شيخ. فرضا أن لدي صديق وقد طلب مني أن أشتري له قميصا أو أي شيء آخر. هذا القميص مثلا بمبلغ 100 ريال. يا أخي محمد. نعم. محمد. نعم. أنت لا يجوز أن تربح منه إلا إذا أخبرته. يعني مثلا لو كان بمية ما تقول له هذا بمية وعشرين. لا، ما هذا هو سؤالي يا شيخ. السؤال هو أني عندما ذهبت إلى البائع، يعني لأني أعرفه ومتعود على الشراء من عنده، فهو يعني خصم لي 20%. هل يجوز لي أخذ هذه 20% أو أن أقول لصديقي بأني اشتريته بهذا الخصم؟ قد سبقت الإجابة بارك الله فيك. قلت لك إنه لا قلت لك إنه لا يجوز أن تزيد على ثمنه الذي اشتريت به. يعني لما عمل لك خصم بثمانين، لما عمل لك خصم بثمانين ما يجوز تقول لصاحبك 100. يجب أن لأنه وكلك فأنت مؤتمن على الثمن، فتقول له اشتريت بثمانين. وإذا أردت أن تربح تقول أنا أبيعك، ما تقول أشتري لك، تقول أنا أبيعك بمئة تقبل. فإما أن تكون بائعا وتخبره بالثمن الذي تريد، أو تكون وكيلا مؤتمنا على إخباره بالثمن. ولك أن تطلب أجرة طبعا على العملية، لكن بعض الناس يقول نحن نحرج. فالشاهد يا أخي أن التخفيض من حقه وليس من حقك. بارك الله فيك. سؤال ثاني فقط. نعم. أردت فقط أن أعرف بالتحديد من الأشخاص الذين يقعون تحت كلمة صلة الرحم. طيب. من هم؟ خالة عمتي، ابن خالتي، من يعني بالتحديد؟ تسمع الجواب في تعريف الرحم حتى نعرف كيف نصلها. أخونا طاهر من تونس، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. يا شيخ، هل يجوز معناها الصلاة وراء الإمام الذي لا يفقه من آداب تلاوة القرآن شيء؟ يعني لا يفقه من آداب التلاوة، هل هو يخل بالمعنى بحيث يغير المعنى، يحرف المعنى؟ لا، يعني في مخارج الحروف، في الإدغام، في الإظهار، الإقلاب، لا يعرف معنى من هذه الآداب. لا يعرف التجويد. نعم. طيب. ثم شيء آخر، سؤال آخر، يعني هل يجوز كذلك معناها الصلاة وراء الإمام الذي يعني ما أنزل الله كافر؟ الذي إيش؟ الذي لا يعتبر من حكم بغير ما أنزل الله كافر. أيوة. طيب. نعم. الله يبارك فيك وجزيك خير إن شاء الله. حياك الله يا أخي. غازي، تفضل يا أخي. تفضل يا غازي. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. يا شيخ، عزنا علينا الظهر ونحن على سلم الطائرة في جدة. نعم. وعند وصولنا للدمام كان يؤذن العصر. نعم. ومع استلام العفش والشنط وهذه وذهبنا للبيت، صليت أنا وأبوي جمع قصر العصر. أنت من أهل الدمام؟ أنت من أهل الدمام؟ أيوه. نعم. هل فعلنا صحيح ولا إذا كان خاطئ وش يلزمنا؟ طيب، وين أين صليت؟ صليت في الدمام، يعني في بيتك، في مكان الإقامة، في بلد الإقامة. إيه نعم، في بيت. صليت في بلد الإقامة أربعاً؟ لا، سنتين. طيب لماذا؟ ما دام أنت وصلت إلى بلد الإقامة وصرت مقيماً، فلماذا ترخصت برخص السفر وأنت صرت مقيماً وانتهى السفر؟ وبناء على عليه. كلام أبو. أيوة، بناء عليه يا أخي الكريم تعيد الصلاة أربعا. شكرا. حياك الله. أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. عندي سؤالين. تفضل. لماذا علق الإمام البخاري حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة وخمر المعازف؟ وهل السلف في ضعف؟ وأختي تريد أن تسألك يا شيخ. الله يجزاك خير. حياك الله. تسمع الجواب إن شاء الله في موضوع السلام الحديث. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسألك سؤال. تفضلي. ما معنى الماعون؟ نعم، جزاك. ما معنى الماعون؟ ما معنى الماعون؟ ما معنى الماعون؟ ايوه، الماعون في سورة أرأيت الذي يكذب بالدين. ايه. طيب. أنبتك الله نباتا حسنا. أبا سلمان تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يوفقك ويصلح لك الدرية والنية. آمين، جزاك الله خير. الشيخ الله يوفقك، أنا حطيت فلوس 160,000 في مكتب عقار يبيعون بطاقات سوا ويشترونها يمشونها لي، والبطاقات هذه لها فائدة وأنا أزكيها كل سنة. زكيتها العام في رمضان، طلعت سبعة آلاف، وزكيت علىها 160 اللي حطت الفائدة والفلوس اللي حطتها 160. تمام. والسنة هذه ما أدري إيش أزكي أنا، جاني نص، قال 160 اللي حطتها ما عاد زكية، خلاص تزكي الفائدة اللي أنت استفدتها من الناس. أنت أنا أعطيهم كل يعطي 10,000 واللي يعطي 20 واللي يعطي لي وحسبها عليهم 16,000، بس إني ما أعطيهم فلوس، أعطيهم بطاقات سوا. طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب. والشيء الثاني، أريد منك كلمة مختصرة عن الصلاة وعن فائدتها لنا وجيلنا هذا، الله يصلحهم يوفقهم في الدنيا والآخرة عن الصلاة وعن فوائدها في جماعة المسلمين. طيب طيب حياك الله. أخونا حسن من المغرب تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أريد أن أسألك سؤالين. نعم. نعم. عقدت على زوجتي بحضور خالها كولي، ثم تبين لي بعد ذلك أن الخال ليس وليا. نعم. لأنه من الأرحام، والآن أريد أن أجدد العقد جزاك الله خيرا، علما أن ليس لديها من التعصيب سوى أخاها الشقيق وأبناء العم، وكلهم غائبين غائبون عن البلد. طيب طيب. نعم. طيب. علما أيضا أني لم أنه لم يتم الزفاف بعد. طيب. سؤالي الأول شيخ من فضلك. أيوة. هل يكفي أن يوكل أخوها خالها عبر الهاتف أم ضروري أن تكون الوكالة كتابية؟ طيب. سؤال ثاني. نعم. أثناء تجديد العقد هل يكفي أن يكون جديده شفويا؟ طيب. نعم. طيب. ونحافظ على الوثيقة الأولى. طيب. التي كان فيها الخال وليا الوثيقة. طيب. الأولى، لأن لدي الآن وثيقة. طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله. أخونا أبو بكر من كردستان تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك يا فضيلة الشيخ. حياك الله يا أخي. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. الأول، هل المخامس أو البلغم يبتل الصوم ولو كان متعمدا؟ طيب تسمع الجواب في بلعه عمدا، النخام أو البلغم. نعم. والثاني، النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى بعض أناسا في جهنم وبعضها في الجنة، والإنسان يدخل الجنة بعد الإنسان يدخل الجنة والجهنم قبل الحشر، فما هذا يعني فما هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج؟ طيب أيضا تسمع توجيها في شرح الحديث، رأى ناسا في الجنة وناس في جهنم ولم يدخلوها بعد. أخونا منصور. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يحييك يا أخي. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن موضوع صلاة التسابيح. أنا أعرف الخلاف اللي فيها، لكن هناك علماء كثيرين يعني صححوها. هل لو صليت هذه الصلاة اعتمادا على العلماء الذين صححوها هل عليها حرج؟ الثاني درجة حديث من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. الثالث بارك الله فيك، الأخذ من اللحية، هل في يعني في حرج أو الأفضل ترك اللحية؟ طيب جزاك الله خير. أخونا منير من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، والله نحبك في الله. حبك الله يا أخي. الشيخ عندي سؤالين، السؤال الأول يتعلق بالزكاة. نعم. أحيانا أضطر لإخراج مبالغ من الزكاة قبل أن يحين الوقت، وبعد يعني وحين يحين وقت النصاب يعني، وأقوم بعملية حساب كم سأخرج من أموال الزكاة وأنقص تلك التي أعطيتها من قبل الفقراء، فهل هذا يجوز؟ طيب تسمع الجواب في الحالات عند تمام الحول لمن بكر بالإخراج. أي نعم. الثاني. شيخ سؤال ثاني بارك الله فيك. نعم. الشيخ يعني من هذا المنبر المبارك نريد منك كلمة جامعة مانعة ترد بها على بعض أفكار التكفيريين الذين انتشرت وعظمت شوكتهم في هذه الأيام بارك الله فيك. طيب طيب حياك الله. أختنا شيماء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لدي ثلاث أسئلة. نعم. السؤال الأول، هل واجب الاستنجاء قبل كل وضوء لخروج شيء والذي مداوم عليها ذلك يعني يكفي الوضوء فقط، مع العلم أنني أتأخر على الصلاة في بعض الأحيان؟ ثاني. السؤال الثاني، الدلك بالزيت الزيتون للصائم هل يعتبر من المفطرات؟ الادهان بزيت الزيتون، الادهان نعم، هل يعتبر من المفطرات للصائم؟ طيب تسمعين الجواب أيضا. ثالث. لدي سؤال ثالث. نعم. حكم صلاة المرأة بدون جوارب هل صلاتها باطلة؟ طيب أخونا محمد من العراق تفضل. تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة فتكلم ثم راح تكلم قال رمضان ومن راح في الساعة الثانية تكلم قرأ البقرة يعني ما معنى الساعة الأولى الثانية. والسؤال الثاني هل تصح صلاة الجنازة بدون وضوء؟ طيب طيب أبا إلياس تفضل. أبا إلياس السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام طيب وبركاته. عندي ثلاث أسئلة أكلي. تفضل. الأول عندي بيت له أكثر من سنة وأنا عارضه للبيع ومن باع هل عليه زكاة؟ لما أنت بنيته أو شريته؟ لا أنا شريته عليه أقساط شهرية ما زالت رخصة تمشي. أيوه بس أنت لما شريته شريته بنية المتاجرة ولا شريته للسكنة؟ كان أول للسكنة ثم بدأت ترميمة حتى أني أبيع حتى أبيع. لا لا لا لحظة شوي أنت شريت البيت هو البيت كان عظم مثلا أو كان غير مرمم لما رم طيب لما شريته وشريته بنية الترميم والسكن ولا نعم. ولا الترميم والبيع الترميم والسكن ترميم والسكن ثم عرضته للبيع ثم عرضته للبيع لأن طلعت من منطقة لبسها. تمام تمام لخروجك من المنطقة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للأرباح أنا أعمل عندي مطبعة والأرباح في ناس يقولون إذا كانت الأرباح أكثر من 50% ما يجوز يعني مقيدين في الأرباح يعني على العميل. كيف يعني زكاة أكثر من 50%؟ يعني مثلاً يعني مثلاً أنا أشتغل مثلاً شغل تكلفة العمل مثلاً 50 ريال يقول لك ما يجوز إنك تأخذ مثلاً 100 تتعدى 50% ما يجوز بالنسبة للأرباح إن ما تتعدى 50%. إذا ما له علاقة بالزكاة. السؤال الآن هل يجوز هل يجوز أن يربح أكثر من 50%؟ هذا السؤال. هذا السؤال الثاني مثل السؤال الأول زكاة البيت. إيه لا هذه واضحة خلاص. السؤال الثالث عندي ابن اسمه إلياس. عند التسمية في ناس كثير نصحوني إني ما أسميه بهذا الاسم والأكثر ما يسميه به المسيح. هل في شيء رغم أني أنا تميته من القرآن؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله في تسمية إلياس. حياك الله الأخ فهد تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك كيف؟ الله يحييك. حبك في الله يا شيخ. حبك الله. أرفع الصوت شوي يا أخي. لو سمحت يا شيخ ما حكم التأمين التعاوني يا شيخ للسيارات؟ طيب. وسؤال ثاني يا شيخ ما حكم إهداء الثواب الصدقة للأحياء؟ تسمع الجواب في إهداء ثواب الصدقة للأحياء. الله خير. إياك الله. أبا أصيل. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. حياك الله. الله يعافيك يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول زوجتي عندها ذهب. نعم. شبه من الأساس على أساس إنه يكون زينة يعني. نعم. بس أحيانًا تمضى السنة كاملة ما تلبس منه شيء، فهل عليه زكاة؟ تسمع الجواب في شروط زكاة الحلي. أي نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ الآن في الصيام لما نجي نتوضأ ونتمضمض يعني الفم يصير رطب بالماء. في الطبق الواحد انه هل يعني يجب انه يستمر يمكن لعشر دقائق هو يعني يطلع البلغم اللعاب وكذا يطلعه على اساس يعني ما يبتلع منه شيء او كذا. طيب يعني كيف التعامل معه؟ طيب طيب طيب ام عبد الله تفضلي. ام عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المعسكر تفضلي. شو يا شيخ انا سيارتي من الولد انا خالته. نعم. وسيارة الولد أنا خالته ويوم كنت أنا بشتغل معاه كنت بشتغل معاه ومرته وأنا حلفتنا زي معه وحلفت مخاطيني ويسلخ علي شيء ولا لا؟ أنت حلفتي أنك ما تشتغلي معها؟ أنا حلفت ما أشتغل معها. إيه وبعدين اشتغلتي ولا ما اشتغلتي؟ لا ما اشتغلت وهي حلفت مخاطيني معي وعدت أنا معها شيء علي شيء ولا لا؟ طيب أنت حلفتي وهي حلفت. طيب وأنا ما أزيد مع شيء حلوة إني ما زيد. طيب أم نورة تفضلي نختم بسؤالها. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسمحك يا شيخ حكم الزكاة في مال متوفي عد عليه في البنك حدود السنتين وسبع شهور ما بعد تقسم على الورثة هل عليه الزكاة أو لا؟ طيب المال الذي في البنك الآن الميت لما مات كان مر عليه سنة ما زكاه ولا هو يزكيه سنويا، بس من بعد ما توفى عد على الورثة سنتين وما وزعوا. طيب هل عليه زكاة او لا؟ ما وزعوا باختيارهم ولا ما وزعوا لانه كان محجوز؟ لا لا لا لا ما باختيارهم، باختيارهم هم اللي خلوه باختيارهم. طيب طيب طيب خير ان شاء الله. ايها الاخوة والاخوات، فاصل ثم نعود اليكم ان شاء الله. كلنا نواجه الكثير من المشاكل في الحصول على إجابات شافية لاستفساراتنا الدينية. الإسلام سؤال وجواب، موقع جمع فيه أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة في الفقه والعقيدة والدعوة والمعاملات وكثير غيرها، مع ترجمة ل12 لغة عالمية. وبمناسبة شهر رمضان الكريم نقدم لكم مسابقة الإسلام سؤال وجواب. اكسب جهازا من 15 آيباد ميني و15 جلاكسي تاب. كل ما عليك فعله أن تدخل على موقعنا وتبحث فيه عن أجوبة لسبعة أسئلة يومية حتى تفوز بالجائزة. تعلم واربح. www.islamqa.info. موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. النتاج العلمي للشيخ بن باز رحمه الله من فتاوى ومقالات وكتب ورسائل ومحاضرات ودروس ولقاءات، أكثر من 12,000 فتوى صوتية ونصية، فتاوى، محاضرات ودروس، إملاءات، صوتيات، محتوى برنامج نور على الدرب. www.binbaz.org.sa. حياكم الله يا الإخوة والأخوات. الأسئلة، نبدأ بأسئلة التطبيق. يقول السؤال: متى تخرج زكاة الفطر؟ تخرج السنة وهو خارج صلاة العيد، ويجوز أن يخرج أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. ما صحة حديث متداول رمضان أول رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ ضعيف لا يصح. رمضان كله رحمة ومغفرة وعتق في كل ليلة في كل يوم من أيام رمضان. كيف نوفق بين ساووا بين أولادكم والذكر مثل حظ الأنثيين؟ الأولاد كل ما ولد من ذكر وأنثى، والمساواة بين ذكورهم وبين إناثهم، وليس بين الذكر والأنثى. بين الذكور مساواة وبين الإناث مساواة. طبعا ما يعطي الذكر ولا يعطي الأنثى شيئا أبدا. الأنثى نصف الذكر على قاعدة الميراث وقاعدة الدية وقاعدة العقيقة وقاعدة الشهادة للذكر مثل حظ الأنثيين. هل نسجد سجود التلاوة في الأوقات المنهية عنها؟ نعم، لأن من ذوات الأسباب. متى يجب على البنت الصيام؟ إذا بلغت، ولكنها تؤمر قبل ذلك حتى تتعود ولا تفاجأ. لكن إذا بلغت بأي علامة من علامات البلوغ الأربعة: نبات شعر العانة الخشن، نزول الماء المني، تمام 15 عاما، نزول دم الحيض. أي واحد بالنسبة للبنت حصل أولا تصوم وجوبا. هل لنا أجر صدقة اليومية إذا كانت عن طريق الاقتطاع الشهري؟ أنت تؤجر من خصمها من حسابك ووصولها إلى الفقير. فعندما تخصم من حسابك وتصل الفقير يكتب لك أجرها. يعني لو قال أنا أريد في اليوم الفلاني، فلابد أن ينبه المصرف إلى إجراء معين. حطيت في الأسنان حشوة، هل يفطر ذلك؟ لا، ما يفطر إلا إذا ابتلعت شيئا من الحشوة، أما إذا ما ابتلعت شيئا من الحشوة فلا يفطر. يقول: ما هي الأمور التي تساعد على الفهم؟ ذكر الله، إعادة الشيء، المناقشة فيه مع الأقران أو سؤال الشيوخ عنه، التتبر والتأمل فيه. وكان شيخ الإسلام يقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. ما حكم إطالة الأظافر للنساء؟ لا يجوز فوق 40 يوما، والشرع لا يريد منا أن نكون مشابهين للبهائم التي تطول أظفارها والحيوانات المتوحشة. ولذلك وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نزيد على 40 يوما. وهذا طبعا شيء تفاوت فيه الناس، الناس تطول أظفارهم بسرعة فيقصوها قبل غيرهم. لحم الإبل نتوضأ منه كما ورد في الحديث الصحيح، ليس من لحم الغنم ولا البقر. طيب، وهذه قضية تعبدية، نحن يعني ما نعرف لماذا، لا يشترط أن نعرف لماذا، لكن هذه قضية تعبدية، ورد الأمر بالوضوء من لحم الإبل فنحن نتوضأ من لحم الإبل، لا من المرق ولا من اللبن وإنما من اللحم. طبعا الآن في رمضان بعض الناس يعملون معجنات فيها لحم إبل. هذا شخص كان معزوما مدعوا عند شخص، قال: أنا توضأت قبل المغرب وذهبت إليه وأفطرنا وأكلنا من هذه المعجنات، ثم ذهبنا صلينا المغرب ورجعنا تعشينا كملنا العشاء، وأنا ما نقضت وضوئي على علمي، ورحت صليت العشاء والتراويح ورجعت للبيت لأستريح، وإذا بالاتصال. إلا على فكرة، شو هذه خطيرة، هذه إلا على فكرة ترى المعجنات كان فيها لحم إبل. يعني الآن ليش ما أخبرته من قبل؟ الآن تركت أخاك المسلم سيعيد المغرب والعشاء والتراويح، فإذا صاحب الوليمة يبين، ما المسألة يتعلق فيها حكم شرعي. يقول: أحيانا أكشف فلا أجد بولا، وأحيانا أحس بخروجه وأحيانا أجد. خلاص، إذا ما وجدت ما عليك لا وضوء ولا إعادة ولا غسل ولا استنجاء ولا شيء. يقول السؤال: هل يجوز قراءة القرآن وجعل الثواب للميت الجدة؟ نقول: اقرأه أنت وادعو لها، ونقتصر على ما ورد في إهداء الأعمال للأموات. حج عن أبيك واعتمر، تصدقي عنها، وفاء نذره، قضاء صومه، أداء ديون الله وديون العباد عنه. هل التي تسقط الجنين ولها شهران تصوم؟ إذا كان ما تخلق فهي مستحاضة، تخلق لا تعتبر نفساء، ما تخلق الدم استحاضة. طيب، يقول السؤال: إذا كان لا يعرف التجويد، نقول: يا أخي إذا ما يغير المعنى، ما يحرف المعنى، فتصح الصلاة خلفه، ولو كان ما مد المد كاملا أو الغنة نقصت أو ما أتى بالإخفاء، فهذا لا يبطل الصلاة، لكن ينقص كمال التلاوة. الذي يقرأه تلاوة مجودا أجره ما هو مثل أجر اللي يقرأ بدون تجويد، لكن لا يبطل الصلاة إلا إذا غير المعنى. وقد يكون التفخيم والترقيق مغيرا للمعنى، مثلا الضالين غير الدالين، الدالين دال، الدال على الخير كفاعله، الدالين جمع دال، لكن الضالين جمع ضال، المعنى يختلف. هل يصلي وراء من لا يعتبر من الحكم بغير ما أنزل الله كفر؟ هذا فيها تفصيل، لأن من حكم بغير ما أنزل الله اعتقادا بصحة ذلك أو جوازه أو أن شرع أن هذا من القوانين مثل شرع الله أو أحسن أو يجوز الحكم الحكم بها كافر. لكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله لرشوة، لمعرفة بينه وبين هذا لا يعتبر كافرا. فالمسألة فيها تفصيل، فليست القضية بإطلاق، هذا يعتمد على عقيدته. طيب، يقول السؤال: ما معنى الماعون؟ الماعون هي هذه المواعين الآنية التي تعار ويطبخ فيها، وأدخل بعض العلماء فيه ما تتعلق به حاجة الناس مما يستعيرونه بينهم كالفأس والدلو، يعني الآن شاحن الجوال مثلا حطيت فلوس وتاجروا فيها في بطاقات سواء، يشترط طبعا أن تكون متاجرة شرعية، بمعنى يبيعوا بطاقات الاتصالات بالأقساط، وذاك يأخذها يبيع عند شخص آخر، ما يبيعها على هذا مرة ثانية أو على واحد من جهته، حتى ما نقع في العينة المحرمة. ثم إذا صرت تربح سنويا عليك الزكاة في كل المبلغ، رأس المال والأرباح، كل سنة في رأس المال وما اجتمع عندك من الأرباح والمال اللي عند الذي عند الناس، لأنك قصدت لمصلحتك، لأنك أنت الآن تتاجر، قصدت لمصلحتك. فائدة الصلاة راحة، أرحنا بالصلاة يا بلال، قرة عين، جعلت قرة عيني في الصلاة، غفران الذنوب، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، 27 درجة والدرجات العظيمة الكثيرة، وتقرب من الله، وتركها مخرج عن الملة، هي الصلة بينك وبين ربك. جدد عقد النكاح، نعم، ولا مانع أن يوكل أخوها الوكيل الشرعي الولي الشرعي خالها هاتفيا كتابيا، طبعا أحسن بوكالة من المحكمة، لكن لو وكله وكالة صحيحة هاتفيا أو شفويا أو كتابيا صحت الوكالة، ويتولى الخال بناء على الوكالة التزويج وليس من عنده. ثم يمكن أن يجدد العقد شفويا، وإذا كتب أحسن حتى تحفظ هذه الوثيقة. طيب، الجرح في أحد الأعضاء إذا كان مكشوفا ولا يضره الغسل غسله، أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح فيجب عليه أن يمسح عليه، أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح يتيمم له، أن يكون مستورا بجبيرة أو لاصق يمسح عليه ولا يتيمم. طيب، شركات المضاربة يعطيه فلوس يشغلها، في أحد الأسئلة هنا ننبه إلى لا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة لأنه عرضة للربح والخسارة، ما يجوز يقول له تضمن رأس المال تشتغل فيه تضمن رأس المال، ما يجوز، ما يجوز يأخذ ربح معين، ما يجوز. والاتفاق بين يعني على تجارة معينة ما يجوز المضارب يغير، يقول له ترى أعطيك إياه التاجر في السيارات، ما يروح يتاجر في شيء آخر، أطعمة مثلا إلا إذا فوضه تفويضا عاما. إذا صار خسارة يتحملها صاحب رأس المال، وصاحب الجهد يخسر جهده. المضاربة في المحرمات لا تجوز، مخالفة شرط صاحب المال لا يجوز، لابد رأس المال يكون معلوم للمتعاقدين، لابد أن يكون رأس المال نقدا، يشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون العامل مطلق التصرف في رأس المال وهو أمين ووكيل عليه. الشاهد أنه ما يجوز ضمان رأس المال ولا يشرط عليه مبلغ معين، فيقول كل شهر تجيب لي 5000، لا، يدخل معه على الربح والخسارة. طيب، الرحم ما هي؟ أقاربك من جهة أبيك وأمك، هؤلاء الرحم، إلى الجد الرابع كما قال بعض أهل العلم. ما هي صلة الرحم؟ الإحسان إليهم بالقول والفعل، زيارتهم، تفقد أحوالهم، السؤال عنهم، مساعدة المحتاج منهم، السعي في مصالحهم، كف الأذى عنهم، كلها صلة رحم. البلغم، إذا كان ما تعمد ابتلاعه لا يفطر، إذا تعمد الابتلاع فيها قولان لأهل العلم، بعضهم ألحقها، بعضهم جعلها مفطرة وبعضهم ألحقها بالريق وقال لا تفطر، وخصوصا عندما يكون يعني يشبه اللعاب، وعلى أي حال الأحوط أن يخرجه. طيب الأخ قال لازم بالمضمضة نطلع كل أثر للماء 10 دقائق نتفل حتى ييبس الفم؟ نقول لا، الشرع ما كلفنا بهذا. المضمضة إدارة أخذ الماء وإدارته في الفم وإخراجه بس، مو لازم نعد نبصق 10 دقائق. الشرع ما كلفنا، هذا تنطع، هذا غلو، ما يصح. الشرع ما كلفنا بهذا، وما قال بالملي كل حاجة دخلت تطلعها، ما قال تاخذ مضمضة تنسى، حتى لو بقيت بقية يسيرة لا يضر، خلاص رخصة من الله. طيب حديث يقول البخاري، حديث هشام بن عمار، لماذا علقه البخاري؟ التعليق في صورة المسند المتصل، لأن هشام بن عمار من شيوخه، فقال قال هشام بن عمار، وهذا الحديث ذكره معلقا مجزوما به مقطوعا بنسبته إلى شيخه، مما يدل على حجيته، مما يدل على حجيته. طيب مسألة تعجيل الزكاة قبل الحول يجوز 2 سنين كما قال بعض أهل العلم. طيب إذا كان عجل وبعدين جاء وقت الزكاة حسبها، إذا طلعت الزكاة أكثر لازم يطلع الفرق، إذا طلعت الزكاة أقل اللي قدمه صدقة، وإذا طلعت مثلا بمثل خلاص ما عليه شيء. صلاة التسابيح الراجح عدم فعلها، والإنسان يقلد العالم الذي يثق به. طيب إهداء الثواب للحي، اختلف العلماء في ذلك، واختلفوا هل يجوز أن يهدي الحي للميت ثواب العمل في غير ما جاءت به السنة، والأحوط للإنسان أن يقتصر على ما ورد، وأن طبعا الدعاء يصل للحي للميت ما في إشكال. بعض أهل العلم أجازوا، قال يجوز أن تشرك، أن تتصدق صدقة وتشرك فيها الحي والميت من أقاربك. زكاة الحلي قال بعضهم لا زكاة فيه لأنه من المستعملات، وهذا قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد، وإلا إذا عد للنفقة أو أعد للإجارة، يعني لواحد لو حطت عندها حليا للإجارة. طيب وبعضهم قال فيه الزكاة، وطبعا لو كان أكثر من المعتاد تجب فيه الزكاة. يعني مثلا لو كان هي الحلي عادة مثلا فرضنا، يعني فرضنا 200 غرام مثلا، 250، ربع كيلو، لو في واحدة عندها 5 كيلو ذهب حلي، كل حلي، نقول لا، هذا زائد عن الحاجة، ففيه الزكاة حتى على القول الآخر، حتى على القول الآخر. والأحوط إخراج زكاته كما جاء في حديث المرأة، واحتجوا بقول الذين يكنزون الذهب والفضة بقوله تعالى وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها فالأفضل، وسبق بينا الأنصبة، 85 غرام نقي، 97 غرام عيار 18، عيار 21، 113 غرام عيار 18. قراءة آية الكرسي دبل كل الصلاة رواه النسائي وهو حديث صحيح. اللحية توفى وتوفر وتكثر. كلمة للذين يكفرون، إذا كفرت بشكل صحيح لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، خلاص هذا الصحيح الواجب عليك. أما تكفر من لم يكفرهم الله ورسوله حرام. تكفر بلازم القول، تكفر وهذا ذاك الشخص جاهل، تكفر مع وجود عوارض الأهلية، حرام، اتق الله. وفي ناس يكفر بالسراية فيقول إذا المدير كافر الموظفين كلهم كفار، يا رجل اتق الله، اتق الله. وإذا واحد كفر مسلما ما هو الإثم الذي سيبوء به؟ التسمية بإلياس لا بأس بها، والأصل أن أسماء الأنبياء يسمى بها. طيب صلاة المرأة إذا أسدلت الثوب وغطت قدميها ما فيها شيء. تصح صلاة الجنازة بغير وضوء؟ لا، طيب الساعات في يوم الجمعة الساعة الأولى والثانية والثالثة من طلوع الشمس على الراجح إلى طلوع الإمام المنبر، اقسمها خمسة أقسام تطلع لك خمس ساعات، ممكن تختلف في الطول صيفا وشتاء. عرض البيت للبيع لما أراد أن يخرج من المنطقة وهو أصلا شراء للسكنة ليس فيه زكاة، الربح أكثر من النصف جائز بشرط ما يكون فيه غبن أو تغرير بالمشتري، مثلا يشتري بضاعة تقليدي يبيعها بسعر الأصلي حتى يظنها المشتري أصلية، هذا تغرير ما يجوز. التأمين في الشركات التجارية طبعا ميسر، لكن إذا اضطر إليه الإنسان فالإثم على من اضطر. السؤال هي حلفت وهذه حلفت، التي تحنث في يمينها تكفر، ولا مانع أن تكفري إذا كان البر أن تعملي، لا يتم على يمينه، إذا كان إصلاح ما بينك وبينها أنك تفعلي وتكفري افعلي وكفري. الزكاة على مال تركوه في الحساب باختيارهم عليهم الزكاة على الورثة، عليهم الزكاة على الورثة عليهم الزكاة. يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي النار رأى ناسا، نقول الله على كل شيء قدير، يستطيع ربك أن يريهم أن يريه أهل الجنة وأهل النار قبل دخولهم. ليه؟ خلق الزمان وخلق المكان وخلق الرائي وخلق المرئي، فهو على كل شيء قدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتجاوز عنا